أنا متزوج من ابنة خالتي ورزقت منها بأولاد وبنات، وقد سألت والدتي من قبل هل خالتي أرضعتني، فقالت لا، ولكنني لم أسأل خالتي عن ذلك، فهذا الموضوع يقلقني الآن منذ مدة أجريت لوالدتي عملية جراحية، وكانت لي شقيقة ترضع فأعطيناها إلى خالتي لإرضاعها، فأخشى أن تكون أرضعتني خالتي وأنا طفل وهن لا يتذكرن ذلك، لا أمي ولا خالتي، فماذا أفعل لكي أتأكد منهن في هذا الموضوع؟ ولو أنكرن الرضاعة فهل أقتنع بذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: أنت متزوج الآن من ابنة خالتك والزواج قائم، فالأصل بقاء النكاح، ومجرد ما وقع في نفسك إنما هو من باب التوهم، لأن والدتك قالت لك إن خالتك لم ترضعك، وكذلك خالتك قالت لك إنها لم ترضعك، وسريان هذا التوهم إلى نفسك من أن خالتك أرضعت شقيقتك، هذا ليس طريقا يعني يعتمد عليه من الناحية العلمية. المقصود أن الأصل هو بقاء النكاح، وأن الأصل هو عدم رضاع خالتك لك، ومجرد رضاع أختك الشقيقة من خالتك ليس مصدرا لأن تبني عليه أن خالتك أرضعتك، وبالله التوفيق.